الخاتم وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا في العبر من حياة الأنبياء السلف، ومن الأنبياء أولي العزم الذين من الممكن أن نستلهم الكثير من حياته هو نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وآله. هذا النبي الذي هو من أكثر الأنبياء حضورا في حياة المسلمين، وذلك من خلال حركة الحج الذي نلاحظ بأن الله عز وجل خلد ذكره، رغم أن البناء الإلهي على نسخ الأديان السابقة، ولكن إبراهيم عليه السلام كما نلاحظ يحتل مساحة كبيرة من القرآن الكريم ومن حركة الحج ومن أحاديث النبي وآله، وقد شرفه الله بشرافة عظمى حيث أنه جعل النبي وآل النبي من نسل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. المهم في قراءتنا لحياة الأنبياء، وأصدق كتاب أو أصدق مجموعة تاريخية يعكس حياة الأنبياء بشكل صحيح هو القرآن الكريم، بما نعلم أنه لا حجية لغير القرآن من الكتب السماوية والكتب التاريخية في هذا المجال. نحاول أن ننتقل من محطة لأخرى في حياة هذا النبي العظيم لنخرج بالعبر. نلاحظ أنه القرآن الكريم في ذكره لحياة الأنبياء يشير إلى كلمة السر إن صح التعبير، أو إلى سر الخلود في حياة الأنبياء. لماذا هؤلاء وصلوا إلى هذه الدرجة العليا من قرب رب العالمين؟ بالنسبة إلى إبراهيم نلاحظ بأن هنالك في الواقع عنصرين مهمين في حياة هذا النبي العظيم، ومن هذين العنصرين ننتقل إلى سر خلوده. أولا، حركة باطنية في وجود إبراهيم، حركة تكاملية تصفوية إن صح التعبير. إبراهيم جاء ربه بقلب سليم. نحن نعلم أنه في يوم القيامة الإنسان يأتي ربه بقلب سليم، ولكن هذا القلب السليم محل اكتسابه في الواقع هي الحياة الدنيا. إبراهيم ما جاء ربه بقلب سليم في عرفات القيامة، هو في الدنيا جاء ربه بقلب سليم. هذا القلب السليم الذي من آثاره أو من علاماته أنه ليس فيه شيء إلا الله عز وجل، حبا وخوفا وخشية. القلب السليم هو ذلك القلب الذي يلقى الله وليس فيه شيء سوى الله سبحانه وتعالى. إن في جانب المحبة لا يحبون أحدا كحبهم لله، أو في جانب الخشية كما يعبر القرآن ويخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. إذن الخطوة الأولى قبل الانتقال إلى عالم المجتمع خدمة، سياسة، اقتصادا، غزوا أو ما شابه ذلك، هو العمل على امتلاك هذا القلب السليم. هذا القلب السليم يصل إليه العبد من خلال المراقبة المتصلة ومن خلال التأملات الباطنية. بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام نلاحظ من خلال هذه الآيات كيف أنه كان يعيش هذه الحركة الباطنية التأملية. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم. كانت له هذه الحالة التأملية التي عكسها على قومه. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التضحية العملية. أن يدعي الإنسان بأنه له قلب سليم وهو لا يقدم الامتحان خارجا، أعتقد هذا ليس من الإنصاف في القول. من يزعم حب المولى وحب رب العالمين لا بد وأن يقدم امتحانا في هذا المجال، وهو ما وقع لهذا النبي العظيم. امتحانه الأول طبعا في كيد الآلهة وفي تحطيم الأصنام ورباطة جأشه وهو يلقى في النيران. هذا امتحان عملي، أنه في طريق تبليغ الرسالة الإلهية تحمل ما تحمل من التهديد أولا ومن التنفيذ بإلقائه في النار ثانيا. وبعد ذلك الامتحان البليغ الآخر هذا مع قومه، وإذا به يبتلى مع نفسه وذريته. نحن نعلم أن من أقوى الأواصر البشرية علاقة الأبوين بأولادهم، وخاصة إذا كان الولد وهو في صباه يحمل بذور الملكات العالية. فالنبي إسماعيل وهو صبي يختلف عن باقي الصبية. من الطبيعي أن تكون محبة إبراهيم لولده إسماعيل لا يقاس بمحبة الآباء لأولادهم لما في هذا الصبي من بوادر ومن ملكات النبوة، كالعلاقة المتميزة بين يعقوب ويوسف، تلك العلاقة التي في الواقع تسربت إلى أولاده فقالوا بأنه أحب إلى أبينا منا. وإذا بالامتحان الإلهي يأتي في هذه النقطة من العلاقة والمحبة، قلب إبراهيم متشبث بولده وله الحق في ذلك سواء في الناحية البشرية أو في الناحية الرسالية، هو أب وهذا نبي في المستقبل. وإذا بإبراهيم عليه السلام يأتيه الأمر الإلهي، لو جاء جبرائيل بمقدمات مقنعة وبعض الآيات وبعض الهبات الإلهية وبعض البشائر مثلا، فكان الامتحان ليس بهذا المستوى. إبراهيم ما جاءه جبرائيل وما جاءته البشارة إن عملت كذا صار كذا، وما جاءه جبرائيل بمقدمات إقناعية، مجرد منام رآه هذا النبي لما بلغ. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ومنام الأنبياء كما نعلم كاليقظة، منامه حجة. إبراهيم بمجرد منام ويؤمر بأمر لم يتعارف في تاريخ البشرية. هل رأيتم أو سمعتم بإنسان عاقل يذبح ولده بيده لا بيد غيره؟ مرة يقول يا إبراهيم سلم ولدك إلى ملك من ملائكة الله يذبحه. لا، هو في الواقع يطلب منه أن يذبحه بنفسه وبيده. فانظر ماذا ترى. حقيقة الإنسان لا يعلم هنا هل يتعجب من فعل إبراهيم، من فاعلية إبراهيم، أو يتعجب من قابلية إسماعيل. إبراهيم نبي له تاريخ وله سابقة في المجاهدة، رأى النصر الإلهي في حياته، إن كانت هذه القصة عقيب إلقائه في النار معنى ذلك أن إبراهيم رأى المدد الإلهي. ولكن ما بال هذا الغلام الذي لم يمر بتجارب، هذا الشاب اليافع الآن هو في أي سن كان، على كل كان في سنين الشباب، وإذا بهذا الولد بهذا الشاب ولمنام أبيه لا منامه هو، تعبدا بمنام أبيه إبراهيم النبي، يقول يا أبت افعل ما تؤمر، لم يقل افعل ما ترى من المصلحة، يقول افعل ما تؤمر، ما دام هنالك أمر إلهي فلا نقاش في البين، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يقول بأنه أنا لا أزكي نفسي، أنا الآن في مقام الاستعداد لقبول الأمر الإلهي، ولكن مع ذلك الأمر يحتاج إلى مدد إلهي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. درس التوكل، درس الاستمداد من الله، درس أن الصبر هو عمود الدين بمنزلة الرأس من الجسد، درس التعبد الشرعي، ما دام هنالك أمر إلهي فلا يأتي مجال للما وكيف وما بال الأمر، الأمر الأمر إلهي. كان بإمكان إسماعيل أن يسأل أباه يا أبتي ما فلسفت هذا الحكم، أنا قبلت أن تذبحني ولكن بين لي ما هي الفلسفة. أبدا لا الأب ولا الولد بحث عن هذه الفلسفة في هذا المجال، ولهذا رب العالمين يسلم عليه بعد ذلك سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إبراهيم مقام الخلة، مقام بناء البيت، مقام رفع القواعد، مقام أن يكون جدا للمعصومين من ذريته، الواقع جزاء لهذا الإحسان لهذه المجاهدة. فالذي يريد أن يصل إلى هذه الدرجات التكاملية لا بد وأن يقدم قربانا بين يدي طاعته، يثبت لرب العالمين أنه في طريق العبودية لله عز وجل. من المحطات الملفتة أيضا في حياة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، أيضا من دروس التعبد والتفويض، حيث أسكن ذريته بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، عند بيت الله الحرام، أسكنهم في ذلك المكان. ونحن نعلم أن النبي أي نبي كان من أغير الناس على ذريته وعلى عائلته، ولكن مع ذلك إبراهيم قام بأمر مخالف أيضا للقواعد الطبيعية في هذا المجال، حيث ترك امرأة غريبة وحيدة مع صبي صغير في واد غير ذي زرع، وهم عرضة لكل المخاطر والمخاوف من قبل المنحرفين والسراق وغيرهم، تركهم ولكن طلب من رب العالمين طلبا واحدا، اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لم يقل إبراهيم اجعل هذه الأفئدة من أفئدة الأولياء والمخلصين والصالحين، أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني يا رب أنت بإمكانك أن تقلب قلوب العباد فتقلب نفوسهم لما يصب في طريق الهدى والاستقامة. معنى ذلك أنا وأنت أيضا في حياتنا اليومية أيضا يرجح لنا أن نطلب من الله عز وجل أن يلين أفئدة الخلق، حتى لو لم يكونوا من الصالحين، إما لمكسب دنيوي أو لمكسب أخروي. وصلوات الله وسلامه على هذا النبي العظيم الذي يتمنى بعد هذه التفضلات الإلهية أن يرى في ذريته إقامة الصلاة. ما هي أهمية الصلاة عند إبراهيم، حيث يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. في ختام الحديث لا بأس أن نلقي ضوءا بسيطا على إقامة الصلاة. ما هو الفارق بين الصلاة، بين الإتيان بالصلاة وبين إقامة الصلاة، بين دفع الزكاة وبين إيتاء الزكاة، بين دفع الزكاة وبين فعل الزكاة؟ الفارق بين الإتيان والإقامة، والله العالم بخبايا آياته وإسراره، كأن في إقامة الصلاة هنالك وجود خارجي مقام للصلاة في حركة الحياة. الإنسان الذي يصلي في جوف منزله وسلوكه الخارجي في الخارج لا ينسجم مع صلاته، يقول إياك نعبد وإياك نستعين في حمده وهو في الخارج يستعين بغير الله، يقول في صلاته إياك نعبد وهو في الخارج يعبد هواه. إذن هذه الصلاة لا وجود لها خارجا، ليست مقامة في الحياة، صلاة على مستوى مجموعة من الألفاظ ومجموعة من الحركات، لأن في الصلاة حركة ولفظ. إذن إذا كانت الصلوات على مستوى الحركات والألفاظ فهي صلاة ظاهرية، إذا أضيف للحركات والألفاظ في الواقع ماذا؟ انعكاس في الحياة. عندئذ الألفاظ والحركات والانعكاس الخارجي نعتقد بأن هذه صورة من صور إقامة الصلاة، والقرآن الكريم بيّن بأن هذه الصلوات الركعات والألفاظ ينبغي لها أن تكون لها آثار في الخارج. ما هو الأثر الخارجي؟ قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن النهي عن الفحشاء والمنكر وهو أثر خارجي، هذا الأثر الخارجي هو الذي يحقق مفهوم إقامة الصلاة. ولو أن كل إنسان أقام الصلاة بهذا المعنى هل يبقى منكر في المجتمع؟ ومن هنا إبراهيم عندما يطلب من الله عز وجل طلبا يجعل هذا الطلب أي إقامة الصلاة فيه وفي ذريته. وكم من الجميل أن يتمنى الإنسان من الله عز وجل أن يجعل الهدى لا في قلبه فحسب ولا في أولاده فحسب، وإنما في ذريته إلى قيام القيامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، بجاه محمد وآله الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.